إن حدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان. فعليه لا يقبل منه صرف ولا عذاب. صرف يعني صرف العذاب عنه بدون مقابل، ولا عدل أي بمقابل. يعني لو طلب أن يشفع له ويرفع عن العذاب لا يقبل، لو طلب أن يسلم فداء لا يقبل، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: همة المسلمين واحدة، فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. همة يعني عهد، معنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فهو ناض على الجميع، كما قال في الحديث الآخر: همة المسلمين واحدة تسعى بها أدناه. فلا يحل لأحد أن يبدأ بهذا المعاهد المقتول حتى لو كان كافر، ما دام دخل الأمان غير من المسلمين فهو محفوظ محترم. فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر يكون محترم أو لا؟ أشد وأعظم. ولهذا من الخبل والسفه والجهل الذين يعتدون على السواح في البلاد الاخرى يقتلونهم او يعتدون عليهم، هذا احقار للذمه، وذمه المسلمين واحد. حتى لو رايت مع مسلم كادرا فانه محروس. لكن إذا منع ولاة الأمور الذمم إلا من ثلاث حكومة فماذا يكون؟ يكون هذا الذي أعطاه الجنة معتديا لا حرمة له، وهذا يعني كون نحتاني نجوم ما يقرب ولي الأمر في عدم إعطاء الجنة لأحد، هذا هو المتعين في وقت الحرب. لماذا؟ لأن أي واحد يشوف كافر ملحد على الحدود يقول تعالى: أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل ويقول أحد يجي ما أسلم. انتبهوا لهذا. الآن من دخلوا بإذن ولي الأمر لا يجوز إخباره، من دخل بذمة ولي غير ولي الأمر فإنه محروس، إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال كافر وتأمينه إلا من قبل الدولة. فهنا لو أن أحدا أعطاه ذمة فأعطيته إياه إيش؟ لا، ولا علاقة به، ولو انفتح الباب لصار شر مثله. فإن المدينة في باب حرم المدينة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السني عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: لا عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو أعوانا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عائل، المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن واحد تحتمونين في هذا. وقلنا إذا كان من أخطر مسلما في من عاهده فكيف بمن أخطر لمن تولي الأمر يكون أشد بما فيه من العدوان وإخراج الذمة. ولكن أن معاهدة الواحد من الناس ممنوعة نظاما والشرع يقتضي ذلك، لأنه لو فتح المجال في كل إنسان أن يذكر يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في عهد لحصل شرط كثير. فأنتم لنا ومن تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف. ومن تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. من تولى قوما بغير إذن موليه يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن موليه فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن موليه أنه إذا كان بإذن موليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمه كلحم النسب. من تولى قوما بغير إذن موليه يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن موليه فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن موليه أنه إذا كان بإذن موليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمه كلحم النسب لا يوهم ولا يورث ولا يباع. فهذه إشكال وعلى الشاهد إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البغاوي: الظاهر أنه أراد به ولا أعد لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما في الوعيد، فإن العقاب من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالزعيم الذي تبرأ عن من هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال الحق مواليه. فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله. أولا السياق في هذا المعنى ليس فيه ذكر من انتسب إلى غير الحق، ليس فيها، لكن الحمد على أولاد العهد هو أقرب شيء، لأنه انتساب معاهد فهو أقرب شيء، ويكون أن إذا انتقل إلى ولاء المعاهدة مع قوم في غير إذن الولي استحق على الولي. نعم إذا ما أي يعني بما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخل في عهد، كما مع الخداع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلح الحديبيه. فاذا دخل بعهدهم فانه لا يحل ان ينتقل الى ولاء اخرين الا باذن هؤلاء، وحينئذ لا يمشي. نعم بارك الله فيكم. مرمنا في حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده في المدينة. إيه؟ بناء المسجد في المدينة. نعم. هناك سؤال متعلق في بناء المساجد في بلاد الكفار. أن بعض الهيئات الحكومية والخاصة تتبرع للمسلمين بترميم المساجد أو حتى في بنائها. فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا هذه التبرعات بدون قيد أو شرط؟ كانت يعني معطاة إليهم بدون قيد أو شرط. تبرع بها بدون قيد العشر. يعني معناها أن صندوق موضع للتبرع لبناء المساجد في بلاد الكفار. الصورة كما يلي: في مسجد الآن المدرسين في جامعة استحسنوا تصرفات المسلمين ورغبوا أن يساعدوا المسلمين في إعادة ترميم المسجد. نعم. فهذه هي القضية. أنا لا أرى مانع أن يقوم كافر ببناء المسجد أو المساعدة فيه بشرط أن لا يكون بذلك إذلال للمسلمين، بمعنى أنه يهون عليهم كلما صار شيء قال أنا فعلت أنا فعلت، لأن هذا عمل خير. ولكن هل لهذا الكافر أجر؟ أجر من أسلم أجر عليه وفيه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلمت من الخير. وأما إذا مات على الكفر فإنه قد يثاب عليه في الدنيا بزيادة المال أو الأولاد أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، وقد لا يثاب عليه. شيخ الله يحفظكم، كيف نصل إلى الكفار؟ نستأذنهم يا شيخ. نعم. على أمر من أمور دينهم ولا يؤمن يا شيخ مطرون. كانوا هم من المنافقين بس للضراء يا شيخ، إنما كانوا أرادوا أن يفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يا شيخ، يعني في جدة عندنا شيخ أحد المساجد يعني نصارى بنوه، يعني رسموا صور يا شيخ، ثم أحدهم أسلم وكنا لا يعني لا نعرف هذه الصور، فبين الحمد لله الصور. فأي شيخ يعني إذا في هذا الشيء مباح ليس معنى أنه مباح لكل حال، إذا اقترن به ما يقول المنزل صام أرأيت البيع والشراء مباح من الحرام استنى مباح لا رشي مباح إذا لازم من هذا البيع الوقوع فيه مثل أن يبيع السلاح على قطاع الطريق يجوز من هذا البيع. إنسان يرجع للقاعدة، إذا قيل الشيء مباح لازم عنه على كل حال. المباح خاص تجد فيه أحيانا خمسة، تقول واجب وحرام ومكروها ومسلم. فإذا قلنا يجوز أن يشارك النصارى بناء المساجد أو أن يبنوا المساجد، ليس معنى ذلك أن نقول يجوز أن يدعوا صورة مريم وصورة عيسى أو أن يدعوا أن يبنوا على سبب الكنيسة، لا، الذي يتولى بناءه المسلمون. نعم. الشعوب يرون أنهم يقالون خير المسلمين المابنوا هؤلاء جاءوا بنام مدارس لتحديد القرآن إذا تذكرون هذا طيب إلا إذا دخلوا بيانا قد يتسون أن يختم قد يتسون بهذا المدارس أقارب مصار لا أعلم يأتي القرآن فقط لكن خائدين أن القرآن يكون سيئا الحمد إذا صار شيء لا نمنع مثلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت بقرية يعني أن أسكنها قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع فإن في موشة الإسلام إنما ننطلق من المدينة يقولون يثرب أي أنهم يسمون يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب سيادها وهي طيبة ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يتبعون الشريعة أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم يفتحون بهذا الاسم كما يفتح الله منبرا للجنسية لا نطق بها يرى أنه مقدم وأنه رقيب كل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن نسمي أحد من المدينة يثرب لأن هذا سبب نقص فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا معاملة صرف فجوع من قال هذا؟ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى يقول كلام من؟ وما ينفقون يردون أن تنمى المدينة على كل حال افهموا بهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد كله كألف الكتاب إذا تكلموا فيها نحن نحن إذا قالوا قال الكتاب يعني الذي كتبت بقوله المدينة إذا قلت المدينة هو مطلقة المراد المدينة النبوية وقوله صلى الله عليه وسلم شمس الناس كما يجيب قبل الحديث المراد الناس هنا أهل الفسق والفجور لأنه قال شبه أنك يجيب قبل الحديث والدهم والفجور يعني أن أهل الفسق والفجور تضيق حضورهم في المدينة وتنفيهم ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاجر لأن نقول هؤلاء إنما سبقوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ومن وإلا لفهم ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال لأغير الدنيا جاءت الدجال ولكن ما يستطيع أن يكون المدينة عليهم لا يحضرون فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما أمر الله ما يستطيع أن يخرج منها وحينئذ يكون نفر الناس من خلق نعم نعم يا سليم. لا نقول فاسد شوف حتى تكون من يستحق الفناء. نعم. أربع صوت. إذا جئنا واحد مثلا يكون يحفظ في المدينة أو ملعب يقول له أن ينعى كرة. ملعب آدم. مثلا أي بس ما نعلم يقول عن الله من أهدف فيها حد على سبيل العموم يعني كم هو يعني الله تفسد الآن فيها نعم شيخ لو رأينا شخص فاسق يريد سكن المدينة فهم نمنعه من ذلك لا كان ما يستحق يعني لا ما لكن نقول على وهذه باب المدينة قال حدثنا خالد بن مخدم قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن عباس بن سهل بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة هذا من محبته وفي قلبه واشتياقه اليه كانها شيء ضائع المنا بها اولا هذه ضائع كما لو ضاعت الانسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها ان تكون محبوبه لانها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومبعثه يوم القيامه اي يوم عبد من هذا المكان بارك الله فيكم. بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعط المدينة الضعف البركة التي في مكة وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان ضاعف لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثلا لا نقول السيئة لمكة عن أصل السيئة لا ما يجب لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فذلك وعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فذلك وثلاثة مثلها سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما كيفية؟ لا ما تفضل من السادة يا أسلام رب الخليل هذا خليل؟ هذا لمس يا واخر يا أخوة الجامعة عن طرف الصف هذا خليل؟ هذا خليل؟ من نظر الآن ولا لا؟ نعم يا آدم بعض الناس من البلاد البعيدة يقصدون إلى المدينة يقولون نذهب إلى المدينة نمكث فيها فنمكث فيها ونفهم في المقابر البقية هذا هو قصدهم هو يمكثون ما هو فعل هذا؟ مش سؤال لا مش سؤال سؤال يعني ما هو فعلهم هذا؟ هذا غلط يعني قال إن قصد المدينة أن ينهي صحيح يا ابن الله ثم يأتي تبعا زيارة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صاحبين ثم صحيح الحكم نعم صلى الله عليه الحديث يشهد كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى قبيح أو معنى إيه نفسه معناه الرسول ما رضي أصبح التثيب والوثب كلها تدور حول اللوم والتوبيخ وما أشبه كما قال لكم يا إخواني بات في ذلكم اليوم باب لا بقي المدينة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام المدينة صيدها حرام صيدها حرام لا يحل الإنسان لكن من قدم الصيد من خارج المدينة جاز أن يطلع ملكه عليه. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الطفل الصغير يا أبا أمير ما فعل المغير هم يا الذي الطفل الصغير كان معه قائد يسمى المغير يذهب به فرحا به كما هي العادة الآن حتى عندنا الآن إذا أخذ الصبي طائرا صغيرا يفرح ويلعب به مات الصاحب فاغتم الطفل فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا ابا عميد مات عن الموت فالصيد اذا دخل به من الطفل الى حرم المدينه جاز وسبق في مكه ان في ذلك خلافا وان الصواب انه باق على موت صاحبه وانه لا يجب عليه الموت إذن ما سوى في المسجد يختلفان بأمر آخر الصيد في مكة فيه جزاء وفي المدينة لا جزاء وهذا فرق بين يعني معنى لو أن أحدا قتل صيدا في المدينة فإنه ليس عليه جزاء ولكن هل يحل أو لا يحل الجواب لا يحل لأن قتله غير مأمون فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرضي باب من رضي عن الناس لا يحل صاحبها ولعموم الناس إيش؟ لا يحل صاحبها ولعموم الناس المقول لا يحل أحدا باب من رضي عن المدينة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوار يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع قر على وجوههما بوضع قوله باب من رغب عن المدينة أي تغمنهم أو باب حكم من رغب عنها قوله تتركون المدينة شلل الأسفل بتاء الخطاب والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم وروي يتركون بتحت نية ورجحه القرطبي قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل وقال القرطبي تبع العيار وقد وجد ذلك حيث صارت معجر الخلافة ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمل البلاد فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها تقلب الشريط من فضلك.